اعوذ بالله منه. طبعا هو ما بيقولش ذلك، لكن لسان الحال يقول ذلك، لسان الحال يقول ذلك. افهم افهم كويس، والكلام ده تدبره مع نفسك عشان ما تضلش. فليقول ان الاسماء والصفات مثلا، مثلا طبعا الاسماء والصفات من جهة، الاحكام الشرعية من جهة. انتوا عارفين ان في طوائف من المنتسبين للاسلام يقول لك ان في حاجة اسمها الشريعة والحقيقة، وان القرآن الالفاظ التي فيها احكام ده مش المراد منها كده. يعني ايه؟ يعني يقول لك الامر بغسل من الجنابة ده مش كده، ده عبارة عن مراجعة الامام او مراجعة الشيخ والاعتراف بالذنب امامه، وايه والاعتراف بالذنب امامه. ومثلا الامر بالقصاص هو نوع من انواع ان تراجع نفسك وترجع من مرتبتك. يعني انت مثلا غلطت عملت ذنب وانت في مرتبة معينة مع الامام مع الشيخ بتاعك وانت مريد، لا القصاص انك ترجع مرتبة عن المرتبة التي بلغت. وكلام دجل، كلام لا تجد له. يعني لما يقبلوا العقل، العقل ده يبقى حاجة من الاثنين، يا اما ذهب عقله يا اما والعياذ بالله كفر. طبعا هو يقول لك يعني اي واحد يقول الكلام ده يكفر، مش شرط ان يكفر كفرا الا اذا تعمده بقلبه وعرف مآله فرضيه، لان ده بيسموه كفر مآل. يعني احوال من الكلام ومقامات من الكلام تقول بصاحبها الى الكفر، نقول له كلامك ده معناه كذا وهذا الكذا كفر. فاذا قال لا انا مقصودش كذا، مقصودش ان كلامي احسن من كلام ربنا، مقصودش، لكن انا بقول ايه ده من باب التفكر او من باب العلم او من باب التأويل او فهنا هنا لازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب. يعني كل من آل كلامه الى كفر لا يكفر حتى يعلم المآل ويرضى به. كل من آل كلامه الى كفر لا يكفر حتى يعلم المآل ثم يرضى به. زي واحد بيعمل عمل يقول لك العمل بتاعك ده تكذيب للكتاب، يقول لك لا اعوذ بالله ما كذبش الكتاب. لكن لو جاء لك وايه يعني، ايه يعني لو كتاب كذب، يبقى هنا ايه كفر. لماذا؟ لانه رضي بالمآل. لكن قال كلام مآله تكفير تكذيب الكتاب، نقول له ايه؟ نقول له هذا كفر، يعني كلام يقول بصاحبه الى كفر. لكن هل هو يكفر به؟ لا يكفر به، مفهوم؟ وكفر المآل ده بالذات لا يكفر المعين فيه ابدا حتى يعلم المآل، واضح، ويناقش فيه ويرضى به او يرده، مفهوم؟ ولذلك قالوا لازم المذهب ليس بمذهب. يعني انت ذهبت الى كلام معين مش شرط ان لازمه يبقى مذهبك، لان انت ممكن تكون غافل عن هذا الايه، عن هذا اللازم اللي هو المذهب المترتب على الكلام، مفهوم يا اخوان؟ يعني لو واحد قال كلام مفاده سب الدين، مفاده مش هو سب مباشرة، لا يعتبر كمن سب الدين مباشرة حتى يبين له ان هذا الكلام مفاده السب في الدين او السب في الله او السب في الرسول صلى الله عليه وسلم او السب في القرآن والعياذ بالله او ما شابه. فاذا رضيه واقره وقال به يكفر، اما اذا انكره واعتذر عنه فلا يكفر. وينبه للخطر والشر الذي في مقالته، وده سر ان اصحاب البدع لا يكفرون، مع ان مقالتهم ملها شنيعة وتقول الى الكفر الايه البواح. مقالتهم في الصفات وفي حق الله عز وجل وفي الكتاب والسنة والاخره مقالتهم ايه شنيعة. لكن لان لازم المذهب ليس بمذهب فهم يؤخذون على ما قالوا وليس على ما يقول اليه كلامهم، يؤخذون على ما قالوا ولا يؤخذون على ما قال اليه كلامه. ودي نقطة مهمة جدا ليك عشان ما تجيش تقول ايه فلان ده كافر، ليه يقول لك ما هو قال كذا، تقول طب ايه اللي فيه، يقول لك ما هو الكلام ده معناه كذا وده كفر، تقول له لا ما ينفعش، ما ينفعش تكفره على المعنى، كلمة المعنى دي عن المقال، لكن فلان قال كذا وكذا ده بذاته كفر. نعم واضح كده. طيب، فكل هؤلاء من الظنين بالله ظن السوء ومن الظنين بالله غير الحق ظن الجاهل. كل الذين يعني والعياذ بالله أمضوا عقولهم وأمضوا مقالاتهم ومعتقداتهم في الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره، طبعا نفاة القدر ظنين بالله، نفاة سابق العلم ظنين بالله ظن السوء، الذين قالوا الأمر أنف ظنين بالله ظن، الذين قالوا أن الله لا يخلق الشر وأثبتوا خلق الأفعال العباد ظنين بالله ظن السوء، وهكذا. فكل ضال في مسألة وكل من بعدت به الشقة عن دينه وعن صحيح المعتقد في ربه، سواء كما قلت في أي مسألة، سواء كانت في الوعد أو الوعيد، سواء كانت في الأسماء أو الصفات، سواء كانت في الكفر أو الإيمان، فكله من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فكل هؤلاء من الظنين بالله ظن السوء، ومن الظنين بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء، قضية في القدر، زي ما ضرب مثال بأهل تعطيل الصفات وتحريفها وما شابه، ضرب مثالا آخر بمعتقد القدر. ومن ظن بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء، في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه، فقد ظن بالله ظن السوء طبعا. لأن الذي يظن أنه يكون في الكون الله ما لا يشاء، ده طعن في ربوبيته، لأن كمال ربوبيته يقتضي ألا يكون شيء في الكون إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل كائن قد شاءه، كل كائن في الكون قد شاءه. ما نقدرش نقول لا شاء الخير ولم يشأ الشر. ها، إذا قلنا شاء الخير ولم يشأ الشر، يبقى اعتقدنا أن في كونه ما لم يشأه، وهذا كفر والعياذ بالله. بل نقول أنه شاء كل شيء خيره وشره، ونفذ هذا الأمر بمشيئته، ووقع بنفوذ مشيئته سبحانه وتعالى. والكلام ده طبعا انت عرفت فيه كلام سابق بتفصيل. ولا يقدر على إيجاد، لو اللي يظن انه هو لا يقدر على إيجاده وتكوينه، يبقى طعن في تمام ربوبيته وتمام قدرته، في تمام ربوبيته وتمام قدرته، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن انه كان معطلا من الأزل إلى الأبد على أن يفعل، يعني هو سبحانه وتعالى يعني ممنوع من أن يفعل الشر، ممنوع من أن يكون من أن يقيم وينفذ ويقدر على فعل الشر، فقد ظن بطبع. كل ده واضح بالنسبة لك، يعني ده كلام مش محتاج بيان، لأن هذا طعن في ربوبيته سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن هو نقل كلام ابن القيم، وابن القيم يضرب أمثال لكل الفرق، كل الفرق، لأن الافتراق يا أخوان في بسوء المعتقد. افترقت اليهود على 72 فرقة، افترقت النصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. الافتراق ده في ماذا؟ في المعتقد، مش في الأعمال، مش فرقة الذين يقصرون الصلاة والذين لا يقصرون الصلاة، مش فرقة الذين يصومون في السفر والذين لا يصومون في السفر، مش فرقة الذين يجيبون النقاب والذين لا يجيبون النقاب، أو فرقة الذين مثلا يرون وجوب التمتع والذين يرون عدم التمتع في الحج والذين لا، لم تكن الفرق في هذا. ولم يسمع أبدا أن المؤمنين يفرق بينهم أو جعلوا فرق متخاصمة بسبب مسائل عملية، إنما جعلوا فرق متخاصمة مختلفة بسبب مسائل عقائدية، إما في القضاء والقدر، وإما في الأسماء والصفات، وإما في الكفر والإيمان، وإما في الوعد والوعيد، وإما في الحاكم، يعني في حق التشريع، هل العقل يثبت به تشريع أم لا يثبت به تشريع، العقل يثبت به تشريع أو لا يثبت به تشريع، زي المعتزلة فقالوا أن العقل لا يثبت به التشريع، يعني يثبت به ثبوت الحلال وثبوت الحرام. هذه هي الأمور التي وقعت فيها الافتراق، وكلها مسائل وأمور عقائدية وليست مسائل وأمور عملية، مفهوم؟ فهو بيضرب أمثلة بما وقع فيه الفرق، وما وقع فيه أهل الباطل من الفرق المختلفة، حتى تعرف أن سبيل البعد عن ظن السوء، سبيل البعد عن المعتقد الفاسد إيه هو؟ الثبات على الحق، الوقوف على المعتقد الصحيح، الثبات على الحق، الوقوف على المعتقد الصحيح. فبيدي أمثلة بقى، ابعد عن كذا وابعد عن كذا وابعد عن كذا وابعد عن كذا وابعد عن كذا، لأنك إذا وقفت على المعتقد الصحيح يبقى لن تضل في الأسماء والصفات، إذا وقفت على المعتقد الصحيح لن تضل في مسألة القضاء والقدر، إذا وقفت على المعتقد الصحيح فلن تضل في مسألة الكفر والإيمان، إذا وقفت على المعتقد الصحيح لن تضل في مسألة الوعد والوعيد، إذا وقفت على المعتقد الصحيح لن تضل في مسألة التشريع والحكم، وهل الحاكم هو الله وحده ولا العقل يثبت به تشريع وما شابه. المعتقد الصحيح هو الذي ينجيك ويخرجك من مثل هذه الوقوع. فنضرب مثال، فبعد ما ذكرناك ما سبق قال وتكلم على مسألة الصفات، على مسألة القدر في ملكه ما لا شاء ولا يقدر، ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد من أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. يعني من ظن أن الله سبحانه وتعالى صار غنيا بعد إذ كان فقيرا، صار قادرا بعد إذ كان عاجزا، نعوذ بالله من ذلك. بل نحن نؤمن بأن كل صفة له ثابتة له من الأزل، واضح. وقدم صفاته قدم ذاته، قدم صفاته قدم ذاته، ليس منها شيئا محدث. ما نقولش لا ده كان الأول وبعدين بقى، لأن هذا من ضروب النقص، واضح، وهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك قال لم يزدد بعد خلقه شيئا لم يكن قبل من صفته، لم يزدد بعد خلقه شيئا لم يكن قبل من صفته، يعني هو خالق قبل أن يكون مخلوق، مفهوم؟ وهو معطي مانع قبل أن يكون معطى أو ممنوع، واضح. وهو ذو مشيئة قبل أن يكون هناك ما يشاء، وهكذا. فصفاته قدمها قدم ذاته سبحانه وتعالى. فالذي يعتقد أن دي أمور وقعت، طبعا الكلام ده هو يشير به إلى مسألة أهل القائلين بأن القرآن مخلوق وأنه لم يكن متكلما ثم تكلم، واضح. ولكن نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما منذ الأزل، مفهوم، ولا يزال متكلما، مفهوم ليه؟ ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر، ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. يعني الذي يعلم، الذي يظن أن علم الله عز وجل يعزب عنه شيء، واضح، فقد ظن به ظن، لأن تمام المعتقد الذي ينبغي أن تعتقده ما هو؟ أن تؤمن بأن الله عز وجل عليم، لا قبالك عليم، وأن هذا العلم قبل أن يكون معلوم، قبل أن يكون معلوم، وأنه قد سبق علمه بما هو معلوم، واضح، وأن هذا العلم لم يسبقه جهل، أن هذا العلم لم إيه، وأن هذا العلم غير مكتسب، وأنه لا يرتبط بوجود المعلوم كعلم المخلوق. يعني لما الشيء المعلوم يوجد هو يعلمه، مش موجود ما كانش يعلمه يبقى معلوم منين؟ لا، بل هو يعلم المعلوم سواء وجد المعلوم أو لم يوجد. عشان كده قالوا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن كيف إذا كان يكون. ولذلك قلنا أنه يعلم إيمان أبي بكر، ويعلم لو كفر أبو بكر كيف يكون كفره، ويعلم كفر أبي لهب، ويعلم لو آمن أبو لهب كيف يكون إيمانه. مفهوم ولا إيه؟ مش إنه علم قائم على الموجودات أو على المعلومات أبدا. فمن ظن أن علمه يعذب عنه شيء فقد اعتقد في ربه اعتقادا باطلا وظن بربه ظن السوء. ومن ظن به سبحانه أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عالم السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر، من باب رد ما أثبته الله لنفسه، ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا، ولا قال ولا يقول، ولا قال في الأزل ولا يقول، لا يزال يعني، ولا له أمر ولا نهي يقوم به سبحانه وتعالى يتعلق به سبحانه وتعالى، فقد ظن به ظن كل. طبعا كلام واضح انه إشارة الى من ضلوا في هذا ضلالا بعيدا. فهناك من اثبت اللفظ لفظ الصف ونفى حقيقته، فقال سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وبصير بلا بصر، واضح؟ فمن ظن ذلك فقد ظن بربه ظن سوء، ومن ظن به أنه ليس فوق سمواته، مسألة متعلقة بالفوقية، من اعتقد أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بحيث أنه لا يتصور فوقيته سبحانه وتعالى على الحقيقة التي أثبتها لنفسه فقد ظن بربه ظن سوء. وهناك مبحث مستقل في الفوقية، العلو والفوقية، مسجل من خلال شرح فتح المجيد، لأن هذه المسألة كثر فيها الكلام ولازال ويكثر فيها الجدال، ولازال معتقد كثير من الخلق فيها معتقد باطل يشبه معتقد الجهمي. والناس في هذه المسائل على 4 مذاهب مفصلة في هذا المبحث، مفصلة في هذا المبحث. وهذه مسألة من المسائل التي يعني ضل فيها خلق كثير، وهم يظنون أنهم يقفون على سلامة المعتقد. كثير من الناس في زماننا وفي غير زماننا يعتقدون أن من سلامة المعتقد ومن تنزيه الرب عز وجل عن الجهة أن تقول هو في كل مكان، ويتأولون بذلك بأدلة لا تسمن ولا تغني من جوع، ويضربون عرض الحائط بصريح الكتاب والسنة. واضح؟ فمن ظن في ربه أنه ليس فوق سمواته، يعني قال لا مش حاجة اسمها فوق، ليس فوق سمواته، على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه يعني ليس الخلق داخلون فيه. أولا الفوقية خلافا لمن تعمدوا جعلوا في كل مكان، وفوق السماوات بيانا للجهة دون حيز، فأهل السنة يثبتون الجهة ولا يثبتون التحيز، وإثبات التحيز ضلال وكفر. مش تقول فوق السماوات في الحتة دي، إنما تقول فوق السماوات دون إيه؟ دون حيز. واضح؟ يبقى فوق السماوات، فوق العرش اختلافا لمن ضل في مسألة الاستواء، وبائن من خلقه خلافا لمن قال بالحلول والاتحاد. فالعبارة دي خالفت 4 طوائف من أفسد الطوائف في العقائد. عبارة نؤمن بأنه فوق عرشه، فوق السماوات، مستو على عرشه، بائن من خلقه، العبارة دي 4 كلمات دول البسيطة دي أنت تفارق بها ملل من الضلال عظيمة، أو نحل من الضلال عظيمة. فمن الناس من يقولون هو في كل مكان، ومن الناس من يقولون في هو حيز، له حيز معين، ونحن لا نقول بأن له حيز ولا نقول هو في كل مكان، نقول فوق السماوات خلافا لهؤلاء، ونقول هو مستوى على عرشه خلافا لمن أنكر الاستواء وأوله. واضح؟ ونقول هو بائن من خلقه خلافا لأهل الحلول والاتحاد الذين قالوا الذين قالوا وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة، نعوذ بالله من ذلك ومن قائل ذلك. قائلهم قال لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، لماذا قال ذلك؟ لأنه كان يؤمن بأنه يحل في كل شيء، حتى في عذرة الرجل وفي حيضة المرأة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان، افهم الكلام. فهذه المقولة منها عاصمة من فساد المعتقد، عاصمة من فساد المعتقد، أن تقول نؤمن بأنه فوق السماوات مستو على عرشه، فوق السماوات مستو على عرشه، بائن من خلقه، مفهوم؟ بائن من ايه؟ من خلقه. هذه مسائل ينبغي التنبه اليها، ومعلمة انها من اصول المعتقدات التي ضل فيها خلق كثير، فظنوا بسببها في ربهم ظن السوء، فظنوا في ربهم ظن السوء. ومن ظن به انه ليس فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه، وان نسبة ذاته الى عرشه كنسبتها الى اسفل سافلين، ان نسبة ذاته الى عرشه كنسبتها الى اسفل سافلين، يعني ايه نسبة ذاته الى عرش؟ يعني لما تيجي تقول هو مستوى على العرش يقول لك لا، ده انت لما تيجي تقول كده تقول ايه؟ لا، هو نسبته الى العرش زي نسبته في اي مكان، زي نسبته، يعني نقول هو في السماء وفي الارض وفي الظل وفي الظل وفي الخلاء وفي الجبال وفي النجاسة وفي كل شيء، وان نسبته، ان نسبة ذاته الى عرشه كنسبتها الى اسفل سافلين، يعني ايه؟ يعني الوجود في كل مكان تطلع فيه السلام، وده هنا وجود بالايه؟ بالذات. والى الامكنة التي يرغب عن ذكرها، والى الامكنة التي يرغب زي الخلاء والنجاسات والخرب، وانه اسفل كما انه اعلى، وأنه أسفل سبحانه وتعالى كما أنه أعلى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كل اللي يقول ذلك أو يعتقد ذلك كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، نعوذ بالله من الخزلان، ونسأل الله العافية والسلام، ونبرأ إلى الله من هذا. لأن الكلام ده إن احنا قلنا لا يعرف الله يعرف بالله إلا الله، وقد علمنا الله في صحيح صريح كتابه الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، مفهوم؟ تفهم هذا الكلام وتدبره وعيه وتعلمه، لأن انت هتنابس فيه وتشكك فيه وتمالأ فيه وتجادل فيه، لأن ما ضل فيه من ضل إلا بسبب التلبيس ووحي الشياطين وزخرف القول، مش يعني هو كده حلم بالليل أو طلع كده لوحده، لا، اللي بيخلي يعني ممكن تلاقي واحد لو خلي بينه وبين الإيمان صار مؤمنا، اللي بيخلوش مؤمن وبقى نصراني أو يهودي أو شيوعي أو علماني، زخرف القول، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني غرورا يعني ليغروه ليكون ضلالا، تشبه كده كلام، يعني زي ما تقول ايه كلام، صحيح طبعا الكلام ده يغر من كان اهلا للغرور، اما من اعتمد بقلبه على ربه واخذ باسباب النجاة وتعلم من دينه ما يصد به وحي الشياطين وزخرف قولهم ايه يثبت، مش كده؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليابس، يبقى المسألة محتاجة ايه؟ نوع ثبات، محتاجة نوع ثبات على الحق ونوع قيام على الخير، وطبعا ده ما يجيش بمجرد الكلام، حسنا تقول ايه الحمد لله عقدت صحيح او الحمد لله نعرف كده المسألة دي، ولو ألقيت عليك شبهة ترددت، لا ترددت، ولو ترددت لكان ذلك دليل ريب، ولو ارتبت لست مؤمن في المسألة دي، يبقى انت مش مؤمن في المسألة دي، لان ربنا وصف اهل الضلال بانهم في ريبهم يترددون، لكن اهل الايمان من هم على يقين لا يترددون ابدا ولا يرتبون ابدا لا ريب، واضح؟ فبالتالي يجي لك واحد يشكك في عذاب القبر تلاقي نفسك انت دماغك لفت، يشككك في الاستواء دماغك لفت، في العلو الفوقية دماغك تلف، هذا المبحث انا شقت فيه من الكلام حتى في كتب الاولين حتى في كتب النصارى، يعني من التوراة والانجيل ما يثبت الفوقية، يعني في معتقد اليهود والنصارى فيما بقي من صحيح كتابهم ما يدل على الفوقية، مش بس في القرآن والسنة، مفهوم؟ هناك سؤالين في الكلام اللي بنقوله استشكال، يعني من باب تتميم فائدة الكلام، يقول فهمت من كلام فضيلتك أن كلام الله لا يحتاج إلى تأويل حتى يفهم، فما معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وما هي الآيات المتشابهات في قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات جزاكم الله خير. أولا ينبغي أن تعرف أن الكلام الذي ذكرته فيما يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى عرف نفسه بكلام بين، هذا البيان بيان يتفق وطبيعة القرآن، بمعنى القرآن لا يعرف بيانه إلا أهل لسانه، القرآن لا يعرف بيانه إلا أهل لسانه، لا يعرف بيانه إلا أهل لسانه، لا يعرف بيانه إلا أهل لسانه، إلا أهل لسانه، فهم؟ طيب يبقى إذن لما نقول أن القرآن يحتاج إلى تأويل العلماء ده من باب تقريب القرآن على وجه لسان القرآن، وإلا فأهل لسان القرآن لا يحتاجون للقرآن تأويل ولا بيان ولا تقريب، وما يحدث من تأويل وتقريب لمثلنا إنما هو لتعويض نقص اللسان عندنا، مفهوم؟ يعني العرب الذين نزل عليهم القرآن هل كان يفسر لهم الكتاب؟ كان لا يفسر لهم إلا فيما أشكل من لفظ تعرفه قبيلة ولا تعرفه الأخرى، لكن عموم اللفظ القرآني وعموم الآية القرآني كان يخاطب به دون أن يقول هذه الآية وثم تفسير الآية، فلم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه في تفسير آيات سورة الأنعام وتفسير أبدا، إنما كان تتلى عليهم الآيات ويعملون بها ويفهمون ما فيها، فما أشكل منه بسبب مسألة شرعية بسبب قاعدة دينية، هم لغة المقاصد الشرعية والقواعد ما الذي يبينها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما أشكل عليهم مثلا عموم الظلم وخصوصه، فلما أخذوه باللغة أنزلوه على عموم الظلم، لما أخذوه باللغة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا الظلم صح، لكن المقصود الشرعي كان خصوص من الظلم. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ده لم يكن من باب أنهم فهموا خطأ الظلم، فهموا بمعنى العدل، إنما فهموا عموم الظلم. فيبقى التقييد ده مقصود شرعي ولا مقصود لغوي؟ مقصود شرعي، فبينه مصدر الشرع، فقال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، اللي هو المدلول اللغوي، ولكن هو مقصود معين من الظلم والمقصود الشرعي، وهو نوع مخصوص من الظلم وهو الكفر أو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى دل على ماذا؟ دل على أن هذا القرآن يأخذه أهل اللسان وما يكون من تأويل. طب دي واحدة. الثانية إيه المتشابهات؟ المتشابهات هو ما يكون من الآية لا يتنزل على معنى لغوي ولا على معنى شرعي، لا يتنزل على معنى لغوي ولا على معنى شرعي. زي إيه؟ زي والناشطات نشطة، واضح؟ فالسابقات سبقة، فالمدبرات أمر، إيه دي؟ فدي متشابهة، فإذا نزلناها على اللغة فمن لهاش معنى في اللغة، إيه هو دي؟ إيه السابقات دي؟ الريح ولا الخيل ولا؟ وإذا نزلناها على الشرع ما عندناش في الشرع بيان معين، فنقول نؤمن بها هكذا، نؤمن بها زي إيه؟ زي ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، لو نزلناها على اللغة ما لهاش معنى في اللغة، ولو نزلناها على المخصوص الشرعي ما لهاش حكم معين، بحيث ان جاء حديث قال الف لام ميم صاد يعني الريح، الف لام ميم صاد يعني الرعد، الف لام ميم صاد يعني الهواء، فنؤمن بها هكذا. لكن لما تيجي تقول مثلا يد الله فوق ايديهم تقول دي من المتشابهات، التشابه تنزل على المدلول اللغوي ولا لا تنزل، وعلى المدلول الشرعي ولا لا تنزل، يبقى التشابه مفهوم. وفي سؤال مثله بالضبط، كيف نقول في الايات التي تحتاج الى تفسير وبحث اعتقد انه ايه الكلام، قوله جلس الرب على الكرسي كلام صح؟ لا خطا طبعا، لان نقول استوى الله على العرش، والعرش فوق الكرسي، مفهوم؟ والعرش فوق، يبقى له جلوس وله فوق الكرسي، فله يبقى خطا من جهتين، مفهوم؟ لانه معتقدنا ان العرش فوق الكرسي مش كده، ومعتقدنا انه مش جلوس ده استواء. اذا نسب احد الى الله سبحانه وتعالى تأويل قال يعني صفة معينة ليست فيه لكن عن غير قصد، زي ما قال مثلا ان كقوله وهذا قيل على لسان الله سبحانه وتعالى، نقول هذا من الخطأ، لانه فيه اثبات وصف لا يليق بالله ولم يثبت، لا يليق بالله ولم يثبت. لكن ممكن نثبت لله الفاظ لا علي ليست على سبيل الصفة ولا الاسم، لكن تليق بالله، زي المنعم وزي الشارع وزي الحكام، مفهوم؟ ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به طبعا. طبعا أنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفجور ولا يحب الفسوق ولا يحب الكفر ولا مشكلة، تؤمن بذلك. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى، يعني نفى عنه أن يكون محبا وأن يكون يرضى، فقد نفى عنه ما أثبته لنفسه وظن فيه ظن سوء. بل نؤمن إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى يحب حبا واضح، ليس قائم على الشهوة وليس قائم على إيجاد اللذة كما هو في المخلوق، بل حبا يتوافق وشأنه العظيم، لا نعرف كيفيته لكن نثبت أنه حبا حقيقيا، مفهوم؟ يترتب عليه تقريب المحبوب، ونؤمن بأنه يبغض وليس بغضا فيه فوران الجسد وفيه انغلاق الحواس وفيه تزبد الكلام كما هو في المخلوق، ولكن غضب يليق بجلال وجهه، وهو غضب حقيقي يترتب عليه إبعاد المغضوب عليه، مفهوم ولا ايه؟ فاحنا نقول الله يحب المؤمنين، فتقول يا يحب، ومن يقول لك يعني ايه يحب؟ يعني يحب جماله ولا عشان خاطر شكله حلو ولا عشان بيجد فيه لذة ولا عشان بيجد فيه طعم ولا ريحة ولا نقول هو منزه عن هذا كله، لكن هو حب حقيقي يترتب عليه تقريب المحبوب، مفهوم؟ ونقول يبغض بغض حقيقي، فيبقى احنا عندنا ايمان انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب المؤمنين، اذا يقربهم. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، اذا حب حقيقي يتقرب يترتب عليه تقريب المحبوب، ده مقتضى المحبة الحقيقية. وبغض حقيقي يترتب عليه ابعاد المغضوب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مش كده ليه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى اذا المغضوب عليهم الذين يبعدهم والذين يعاقبهم والذين يسخط عليهم. ومن ظن به انه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من احد من خلقه، هي مشكله كده، ولا يقرب منه احد، وان ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظن به ظن السوء. يقول لك ايه؟ ان مسألة القرب دي مش حاجة اسمها قرب ويحب ويسخط، قرب الملائكة منه زي قرب الشياطين، وسخطوا هذا سخط هذا وقوه بغض ده بغض، مفيش ليه؟ لانه لا يثبت بغضا حقيقيا ولا حبا حقيقيا ولا ولاء حقيقيا ولا قربا حقيقيا ولا ابعاد حقيقي. لكن نحن نؤمن بأن كل ما أثبته الله عز وجل واختار لهذا الإثبات لفظا معينا، نؤمن بأن الله عز وجل قد قصد هذا اللفظ وقصد مدلول هذا اللفظ، قد قصد هذا ليه؟ فلما يقول سبحانه وتعالى يوالي يعادي يبغض يسخط يحب يرضى، يبقى قصد هذا اللفظ وقصد مدلول هذا اللفظ، لأنه أراد أن يعرفنا وأراد أن يهدينا وأراد أن يعلمنا، مفهوم؟ ولو قلنا سوى هذا لقلنا بالشر الذي ذكرته والذي نبرأ إلى الله منه، مفهوم الكلام؟ ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين الخير والشر والظلم والنور والحق والله والباطل والعدل والظلم، هل يسوي الله بين ذلك؟ لا يستوي أبدا، لا تستوي ظلماته والنور ولا مشكلة ليه؟ أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب، شوف بالك دايما يكرر خالصة الصواب، يعني الايه؟ التي توفر فيها الشرطين الشرعيين بكبيرة واحدة تكون بعدها، يعني شو بقى دخل في قضية الكفر والإيمان بعد ما ضرب أمثلة في مسألة الأسماء والصفات ومسألة القضاء والقدر، واضح؟ ومسألة إثبات الأفعال واختلاف وضلال الناس فيها، مسألة الكفر والإيمان اللي هم مثل الخوارج والمعتزلة. يقول لك ان انت لو ظننت واعتقدت ان الله سبحانه وتعالى يحبط العمل بالكبيرة لعمل الصحيح الصواب، فقد ظننت بربك ظن السوء، لانه قد بين الله لك ان العبد يكون صاحب عمل وصاحب ايمان وصاحب توحيد، ثم يأتي بكبيرة عظيمة دون الشرك ودون الكفر ولا يحبط بها عمله، ولا يحبط بها ايه؟ عمل. وقد وقع ذلك لحاطب رضي الله عنه، وقد وقع ذلك للغامدية رضي الله عنه، وقد وقع ذلك لماعز رضي الله عنه، فكل منهم قد اقترف كبيرة لم تضيع عليه عمله الخالص ولم تضيع عليه إيمانه، مفهوم؟ لماذا خلافا لمن يعتقد كفر مرتكب الكبيرة، وخلافا لمن يعتقد أن من وقع وفعل الكبيرة كفر، افهم الكلام. فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة، اللي يعتقد ذلك يبقى ساء الظن برب، ويحبط بها جميع طاعاته ويخلد في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفذ ساعات عمره في مساخطه، يعني في فعل ما يسخط الرب ومعادات رسله ودينه، فقد ظن به ظن السوء، لأنه لم يثبت الأمر على ما أثبته الله ولم يوافق الرب عز وجل في مسائل الوعد والوعيد. فإن الله وإن توعد لأهل الكبائر فتوعد أهل الكبائر مع دخولهم في مشيئته، افهم قاعدة أهل السنة في الوعيد، قاعدة أهل السنة في الوعيد أن الله توعد أهل الكبائر مع دخولهم في مشيئتك، وتوعد أهل الشرك والكفر مع عدم دخولهم في مشيئتك. طب وقاعدة الوعيد عند غيرهم أنه توعد أهل الكبائر والشرك ومع عدم الدخول في مشيئتك، ده وجه. أيضا من مسائل قاعدة الوعيد عند أهل السنة أن وعيد الله عز وجل ليس شرطا أن ينفذ في أهل الكبائر، بينما عند غيرهم شرطا أن ينفذ في أهل الكبائر. يعني لما يقول الله عز وجل إن اللي يفعل زنا أو يسرق أو يقتل يعذب، عند أهل غير الأهل السنة يقول إيه؟ لا بد أن ينفذ وعيده، لا بد. عند أهل السنة يقولون إيه؟ بناء على القاعدة الأولى أو بناء على المسألة الأولى، مدام أثبتوا أن أهل الكبائر متوعدون مع دخولهم في المشيئة، يبقى مش شرط أن لابد من نفوذ الوعيد، لأن ده خلاف دخولهم في المشيئة. فقالوا إيه؟ قالوا هم متوعدون ولكن لا يلزم نفوذ الوعيد، لأنه إن شاء عذب وإن شاء غفر، فمدام إن شاء وإن شاء يبقى مش شرط نفوذ الوعيد، مفهوم؟ مع إيمانهم بنفوذ الوعد، مع إيمانهم، وذلك لكمال ثقتهم في الرب ولكمال إيمانهم بصدق الرب ووفاء العهد منه. انظر، يبقى إذن الأولى متوافقة مع إيمانهم بمشيئته، والثانية متوافقة مع إيمانهم بصدقه ووفاء عهد. فقالوا ما وعد الله به لابد أن يقع، مش إن شاء فعله. يعني إذا وعد الله أهل الإخلاص وأهل الصدق وأهل الشهادة بكذا وكذا لابد يقف، ده معتقد أهل السنة. اسمه مسائل الوعد. الوعد يعني إيه؟ الوعد ما كان بخير، والوعيد ما كان إيه؟ بشر، مفهوم؟ ومن ظن به أن له ولدا أو شريكا، انظر، ومن ظن به أن له ولدا أو شريكا، طبعا يبقى كلام هنا في المشركين، سواء المشركون الذين ينتسبون إلى ملة سماوية، يعني ملة أنزل الله فيها كتاب، أو الذين ينتسبون إلى ملل أرضية. فاليهود والنصارى مشركون ينتسبون إلى ملل جاءت من عند الله، أصلها جاء من عند الله، وعبدة الأوثان والأحجار والأشجار والسماء والجن والماء والشمس والقمر وغير ذلك من أصحاب ملل لم تأتي من عند الله، بل اخترعها الناس من عند أنفسهم، نعوذ بالله من الخزلان. الذي يظن أن لله ولد أو شريك، أيا كان، سواء شريك في الملك، شريك في الملك، أو شريك يعين يعني في الإدارة والسيطرة والتصرف، أو شفيع، فالذي يظن أن الله عز وجل شريك في هذا أو ذاك أو ذاك، فقد ظن بربه ظن السوء، واعتقد في ربه معتقدا باطلا، فقد ظن في ربه ظن السوء واعتقد فيه اعتقادا باطلا. طبعا انت اعتقادك الصواب ايه؟ قل هو الله احد، مش كده؟ احد يعني بلا ولد وبلا شريك وبلا ظهير او معين وبلا شفيع الا باذنه. احد يعني ايه؟ يعني لا والد ولا ولد، لا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا عم ولا خال ولا جد ولا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن نفي الولد نفي كل صلة بغيره، ولا شريك ولا معين أو ظهير ولا شفيع إلا، هذه مقتضيات أحاديته سبحانه وتعالى، مقتضيات توحيده، أنه لا ليس له أحد إلا وهو مخلوق مملوك، فهم؟ ثم لا شريك ولا معين ولا ظهير يعاون ويساعد، صحيح أنت الملك ملك الله، بس الأقطاب والأبدال بيساعدوا، المصانع كتير، فأنت أمسك المصنع ده وأنت أمسك المصنع ده، هي كلها ملك زيد، لكن هم إيه؟ هم معينون ومديرون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو شفعاء، نحن نؤمن أنه أحد لا شفيع له إلا، مش إنكارا للشفاعة ولكن إيمانا بالشفاعة على الوجه الذي يرضيه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بجملة معتقدات، ما دي عقيدتك اللي انت تقعد تدرس فيها وتتعلم بقى، والمسألة دي تفصلها ايه ودليلها ايه وطب كذا، طب والرد على الشبه، ده هو اللي تقعد سنين عمرك تتعلم فيها وتقرأ وتذاكر وتسأل وتفهم، مش مجرد جملة كده تبقى انت ايه واحد اتنين ثلاثة وخلاص، مجملات عندما تلقى عليك فيها الشبهات سرعان ما تتردد او ترتاب، نعوذ بالله من الخذلان. ومن ظن به ان له ولدا او شريكا او ان احدا يشفع عنده بدون اذنه، شوف خد بالك الشفاعة مش انكار، مش المعتقد الصحيح ان انت تنكر الشفاعة وتقول لا شفاعة ولا شفيع، لا الا باذن، او ان يبين او ان بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم اليه، وانه نصب لعباده اولياء من دونه، اولياء يعني انت عايز توالي وحوالي المعبود ده، وولائك للمعبود يقربك للرب، لا بل نهاك الله على ان تتخذ من دونه اولياء، لا يصح ان يكون لك ولي سوى الله، الا تتخذوا، لا يصح ابدا، لا يصح ابدا، مفهوم؟ فيبقى من ظن ان الله قد نصب في عباده اولياء يوالوهم العباد ليرفعوا اليهم ولاءهم، يا رب الناس دول ولونا فيك واحنا رافعين ولاءهم اليك وصائت وشفعاء واولياء من دون الله، فقد ظنوا بربهم ظن السوء، واضح؟ او ان بينه وبين خلقه وصائت يرفعون حوائجهم اليه، وانه نصب لعباده اولياء من دونه يتقربون بهم اليه ويتوصلون بهم اليه ويجعلونهم وصائد بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم، فقد ظن به اقبح الظن واسوأه، طبعا نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الظلم، فقد ظن به اقبح الظن واسوأه، وبالتالي معتقدك انك تؤمن بان الله سبحانه وتعالى كما قلت احد، ومقتضى هذه الاحدية ايه كذا وكذا وكذا، واضح؟ ثم تؤمن بانه سبحانه وتعالى لم يجعل لخلقه اولياء دونه، واضح؟ ولم يجعل في من خلقه وسائط وسبل ووسائل، واضح؟ دونه لا احد، الوسيلة الموصلة الى الله من الله، من الله، والطريق الى الله على الله، الطريق الى الله على الله، واضح؟ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، مفهوم؟ ولو شاء لهداكم اجمعين، والواسطة التي بينك وبين الله هو الله، واضح؟ فلا يجعل، فمن اعتقد ان هناك سوى الله عز وجل وسيلة، سوى الله طريق، سوى الله واسطة، يبقى ايه؟ اعتقد اعتقادا باطلا، وطبعا ده له لوازم في تصرفك، لوازم ان لا تتوسل الى الله الا بالله، يعني ايه الا بالله؟ يعني باسمائه بصفاته بافعاله، فهم؟ تتوسل الى الله عز وجل بما نصبه بالعمل الصالح، تتقرب اليه زي اللي يقرأ قرآن مثلا وبين يدي القرآن يدعو لنفسه ولميته، يقول لك انا عايز اقرأ قرآن للميت، قل له اقرأ سورة آل عمران سورة البقرة تقربا الى الله منك، انت اللي تتقرب لربنا، وبين يدي تقربك ارفع دعائك الى الله ان يرحم ميتك، قل له يا رب ببركة هذا العمل ان كنت قبلته مني، وبفضل هذا العمل ان كنت قبلته مني فارحم ميتي، فلعل الله يقبل دعائك بتوسلك بالعمل الصالح، مفهوم؟ فلعل الله يقبل دعاك بتوسلك بالعمل الصالح. يبقى اذا لا ينبغي، يبقى ايمانك الصحيح له هيظهر من جهة سلامة من المعتقد الباطل، من جهة سلامة من المعتقد الباطل، ومن جهة ايه؟ ومن جهة ايه؟ ومن جهة يظهر في مسلكك كل معتقد صحيح، يبقى هو من جهة، من جهة سلامة من المعتقد الباطل، ومن جهة يظهر في مسلكك في صحة، ما مش انت بتقول انا عايز الهدى، انا عايز ابقى اتصرف صح، طب انا بخاف، عايز ما بقاش اخاف الا من ربنا، المعتقد الصحيح ان يرى بحيث ان قلبك لا يكون معمورا الا بالمعتقد الصحيح في قضية الخوف، في قضية القضاء والقدر، لان بلية الامة في القضاء والقدر، بلية الامة في القضاء والقدر، حتى تجد الناس جميعا اي مسألة تقول له يقول لك ده احنا لو عملنا كده يبقى روحنا في داهية، اول خور واول فساد يظهر بسبب على المستوى الفردي وعلى المستوى الاسري وعلى المستوى المجتمع الحي او الشارع والبلد والمحافظه والمستوى الدولي. يقول لك احنا لو حاربنا اسرائيل ده احنا نهلك، ده احنا مليش ناكل كله ايه، تجد انه لا مفيش قدر، قدر ده مش موجود في حياتنا ولا في مقتضياتنا ولا ايماننا. فلابد انك تعرف انه كل مسلك صواب وراءه معتقد. يبقى الذي يريد سلامة المسلك يعمل ايه؟ مش يجي يقول لك اعمل ايه، تقول له صلي شوية صلوات، صلي بالليل شوية، امسك المصحف اقرأ لا سورتين ثلاثة، اقرأ كل يوم جزء، صوم يوم اثنين وخميس، ويقعد الراجل يصلي ويصوم وهو لاس زي ما هو، زي اللي بينفخ في عجلة والخرم موجود والهواء ايه نفخ وبينفخ فعلا ومجهود، بس هو لم يرقع الخرق. وما دمت لم ترقع الخرق فايه، فلا تلومن الا نفس في خرق اصلا. ايه هو؟ مش قلة النفخ، لا في خرق لابد، وهو انه عنده خلل عقائدي، خلل عقائدي. فاذا صلح القلب صلح الجسد، واضح؟ فهو لما بيضرب لك الامثلة ويلاقي الكلام وعمل لك الكذا والكذا وكل ده ليه؟ من باب ان تعرف انك لابد ان تبتعد كل البعد، وان تفر كل الفرار، وان تنجو بنفسك ودينك كل النجاة بعيد عن ايه؟ سوء الظن بالله. طبعا ده يأتي ازاي؟ يأتي ازاي؟ بالوقوف على المعتقد الصحيح. طب المعتقد الصحيح ده هو بس لمجرد البعد عن ده؟ طبعا دي غنيمة، لا، ولان ذلك له سبيل صلاح فيك. وانت عارف كويس جدا ان احنا الفارق بيننا وبين الصحابة ايه؟ عقيدة. والفارق بيننا وبين صالحين في زماننا عقيدة. بلاش الصحابة، مش احنا الصحابة حواديت الف ليلة وليلة، حواديت بنسمعها يقول لك ده فلان كان بيعمل او مش لا، خليك مع صالح زمانك ومؤمني زمانك. الفارق بينك وبينهم ايه؟ العقيدة. عشان انت لما تشوف الفارق بينك وبين صالح زمانك، ظروفه زي ظروفك ومواقع دولة ودولتك وارضك وظروفك وحكومتك وكل حاجة زيك زيه بالضبط. ايه الفارق؟ معتقد. فلابد ان تلمس في نفسك هذا، وان تقف على اسباب النجاة في هذا، لانك اذا وقفت على المرض كان هذا اول ابواب العلاج. كل الناس يقولون اول ابواب واسباب وخطوات العلاج الوقوف على المرض. مفهوم؟ الوقوف على ايه؟ وانت تعرف ولا زلت تسمع، ولا زلت تتعلم، ولا زلت يدندن عليك ان اعظم اسباب المرض هي الايه؟ اعظم اسباب المرض هي فساد المعتقد، خلل المعتقد هو ده السبب. ولذلك انت تجد كثير من الخلق، والله ودي مسألة تجدها في نفسك وفي غيرك، مش في غيرنا بس، انه بيتعمد فعل يعني يبقى والعياذ بالله على اسوأ ما يكون من الاحوال، وهو يظن في نفسه الخير كل الخير. ليه؟ لفساد التصور. ولا يعرف فساد حاله الا من اطلعه الله عليه بسلامة معتقد. طيب هنقف عند هذا ونكمل ان شاء الله في المرة القادمة. يعني هو كان حب انبه درس زاد المعاد، طبعا في بعض اخوة ما يكونش حضروا فيه، لكن كان في اخوة حضروا معانا في المحاضرات الاولى قبل ايقافه. والحقيقة ان بعض الاخوة جزاهم الله خيرا وبعض المشايخ الافاضل عرضوا علينا نقله من الذين عرضوا ذلك وطلبوا جزاهم الله خيرا واحسن الله اليهم، الشيخ عبد الراضي امين، نحن نقله في مسجد عاطف السادات، ولعلنا نفعل ذلك ان شاء الله تعالى بحيث ان يكون فيه يعني خير لاكثر جمع ممكن، بحيث قربه من الاخوان سواء هنا او في اماكن اخرى. فمش عارف يعني هل هذا المكان من جهة المكان هل يناسب الاخوان قبل ان ننظر في مكان اخر، وان كنت انا مستحن طبعا من رد دعوة الشيخ الفاضل، لانه انا كنت يعني وعدته انه لو في فرصة لدرس نلبي طلب منه، لانه طلب مني من قبل جزاه الله خيرا، وده فضل منه لا ننكره، يعني جزاه الله عنا خيرا. لكن هو الموعد اللي انا بقترح ان شاء الله ان الدرس هيكون يوم الجمعة بعد العصر، يوم الجمعة بعد، فهل يناسب الاخوان والاخوات هذا الموعد؟ يعني الاخوة والاخوات يناسبهم يوم الجمعة بعد العصر؟ لانه بديله هيبقى صعب، بديل الموعد ده هيبقى صعب بالنسبة لي ولكم ايضا. لكن هو يوم الجمعة يعني هيبقى مش الجمعة القادمة، احنا لسه لم نقرر بعد، لكن هو بس المسألة محل بحث في انه الدرس ان شاء الله سينقل لانه ايه اوقف يعني في المكان الذي ابتدا فيه وننقله لتمام الفائده او للمصلحه العامه. خاصه كتاب زاد المعاد من اهم الكتب التي اتمنى ان اقراها مع الاخوان لما فيها من عظيم تربيه. يعني الكتاب ده هو انا بدين لله عز وجل اولا ثم لكاتبه بما انا عليه من اسباب خير ان كنت انا عندي اسباب خير، لانه كان هذا يعني كان من هدى الله سبحانه وتعالى ومن تمام نعمتي اني ابتدأت به في بداية التزام، وكان له اثر عظيم جدا في سواء في التربية العقائدية او المسلك العملي او الى اخره. فيعني الحقيقة تأثري به الشخصي جعلني احمل قضية فيه الى الاخرين، وليس من باب فرط. انا مش حق انا اقرأ بس، يعني القضية ان احنا نجتمع لنقرأه، لان كل واحد لو لوحده مش هيقرأه، فيمكن يعني المهم يقرأ مش على اساس ان انا بدأ شرحه او بيانه، لا مش فرط علم ولا، بس من باب الضرورة ومن باب اهمية الكتاب القصوى. ويمكن انا قدمت بمقدمة للذين حضروا معنا في المسجد الذي ابتدأت فيه، قدمت بمحاضرتين كمقدمة لسير اختيار الكتاب. لماذا اختيار زاد المعاد على الخصوص مش من باب اي كتاب؟ يعني زي برضو ما في سر، ليه فتح المجيد بالذات وليه كتاب الاعتصام لما شرحته من قبل واتم الله عز وجل علي شرحه بفضله ومني وجودي وكرمه؟ لماذا؟ لانه الاعتصام من باب تحقيق محمد رسول الله، وفتح المجيد والطحاوية وغيره من باب تحقيق شهادة ان لا اله الا الله. فالكتب التي اشرحها بتكون من باب الضرورات وليس من باب ايه فرط العلم او القاء خطب ودروس ومجالس علم او تسقيف او مجرد مناقشات كده او حلاوة كلام، لا بتبقى من باب الضرورة لشدة الحاجة الى ذلك. فيعني المسألة دي انا بس ببين لانه لعل الموعد اللي ممكن يتناسب ويستمر باذن الله تعالى هو يوم الجمعة بعد العصر، وانا ساعلن ان شاء الله في اقرب فرصة عن موعد ابتداء الدرس، يعني مثلا الاسبوع القادم سيبتدئ درس زاد المعاد، وانا اود ان يجعل له اعلان في اكثر من مكان ليكون هناك عموم نفع وانتفاع للاخوة والاخوات لما فيه من عظيم فائدة في المسائل التربوية. فيعني اللي عنده اقتراح او اللي عنده طيب ابلغه لي في بعد. طبعا انا مش الجلسة لذلك، بس انا قلت ان انا انبه وابلغ من باب التشاور ومن باب التعاون والتناصح. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.